عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له احبس ابا سفيان عند مضيق الوادي, احبسه يعني يشغله حتى تمر عليه جنود الله فيخشاها. جنود الله, فين جنودنا احنا؟ فين جنودنا؟ قتل ابناؤنا في البوسنة والهرسك, قتل المسلمون في كوسوفا, قتل المسلمون في الشيشان, قتل المسلمون في كشمير, قتل المسلمون في كل مكان في عصرنا الحديث. اسمعوا, يقول احبسه حتى تمر عليه جنود الله. فتمر قبيلة من القبائل, دي قبيلة دي قبيلة كذا ودي قبيلة, وبعدين تمر قبيلة تبر تمر كتيبة, كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار. الله, الخضراء اللي كثرت ما عليها من السلاح فيها المهاجرون والأنصار. يوم يقول له ايه, من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء. فيقول ابو سفيان والله ما لأحد بهؤلاء اليوم قبل ولا طاقة, ما يستطيع واحد يواجه دول. المهاجرون والأنصار عددهم قليل, ما لأحد بهؤلاء اليوم قبل ولا طاقة. ثم يقول له يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما ملك. فقال له العباس يا أبا سفيان والله ليس الملك, فليس محمد ملكا ولا يحرص على الملك ولا على الدنيا, وإنما هي النبوة, النبوة التي أعلى الله بها أقدارنا وأعز بها شأننا ورفع بها رايتنا وأحسسنا من خلالها بكرامتنا. النبوة, عودوا إلى النبوة يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم, عودوا إلى النبوة. والله لو عدنا إلى النبوة وربينا عليها أجيالنا. الآن الان بيقول لك والله ما تربوش على الجهاد, الجهاد ارهاب. اوعوا تربوا اولادكم على الاخلاق الفاضله, ده الاخلاق الفاضله ارهاب. بكره اوعوا تخلوا اولادكم يروحوا المساجد, المساجد هتربي ارهاب. ايها الاخوه الاحباب, ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. انتم لن لا كلنا جميعا كده لن نستطيع ان نذهب لقتال شارون ولا لقتال غيره, لكن هناك المرابطون في ارض الاقصى وفي فلسطين الذي نسأل الله سبحانه وتعالى من خلال موقفنا ولقائنا هذا ان يمدهم بمدد من عنده وان ينصرهم ويؤيدهم على اعدائهم واعداء الاسلام, لكنهم يحتاجون منا الى عون ودعم. واخوانكم على الابواب من خلال القنوات الرسمية للهلال الاحمر موجودون على الابواب يطلبون منكم العون لاخوانكم المسلمين. جاهدوا اعداءكم باموالكم وانفسكم والسنتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد وان تصونه من بطانه الشر واهل الفساد. اللهم احفظ ولاة امر المسلمين في كل مكان العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. ومن اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير, ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فقلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من ولي من امر هذه الامه شيئا فرقق بها فارزق به يا رب العالمين, ومن ولي من امر هذه الامه شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين. اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كشمير. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الشيشان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهلك اعداء هذا الدين. اللهم اهلك اعداء هذا الدين. اللهم اهلك اعداء هذا الدين. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين واجعلنا من عبادك المتطهرين.